الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا زحزح الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي زحزح الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا من يلذ كان سعيدا فيك ما كان شقيا الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا